بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم خاتمة المطاف. أنه صلى الله عليه وسلم لما عاد من حجة الوداع مرض مرض الموت وأغمي عليه أياما يفيق حينا ويبقى مغمورا أحيانا أخر، وكان عليه الصلاة والسلام قد أمر بتسيير جيش أسامة، وكان جيش أسامة بن زيد في الجرف. فلما كان يوم الأحد اليوم الذي سبق وفاته صلى الله عليه وسلم، علم الجيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم به ما به من الكرب، فحزن الناس وانصرفوا راجعين إلى بيوتهم بعض الشيء، ممن رجع أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فدخل أسامة على رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الأحد، فلما دخل رأى النبي على حاله، فلما رآه عليه الصلاة والسلام رفع يديه يدعو ويميل بها إلى أسامة. قال علي أسامة رضي الله عنه: فعلمت أنه يدعو لي. يرفع يديه وأسامة لا يتبين له القول، لا يتبين له الكلم. قال: ويميل بها علي، فعلمت أنه يدعو لي. إن مراعاة ما يعرف بخواطر الناس شيء لا تقوم به إلا الأنفس الطاهرة العالية. هذا صلى الله عليه وسلم الآن في مرض موته، في حال من الإقبال على الآخرة، فلما دخل عليه فتى يحبه يؤمن به، أبوه قد استشهد مع رسول الله في مؤتة، أي في سبب نصرة الدين، أحب عليه الصلاة والسلام أن يكرم أسامة. فلما كان عارزا عن الكلام رفع يديه يدعو، والله يسمع الأصوات وإن خفيت، لكنه أراد أن يخبر أسامة أن هذا الدعاء لك، وقد علم أن أسامة لا يسمع دعاءه، فأخذ يميل بيده على أسامة حتى يفقه أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له. فقال أسامة: فعلمت أنه يدعو لي. وهذا الأمر منه صلوات الله وسلامه عليه من أعظم ما آتاه الله إياه، فجمع الله عليه القلوب صلوات الله وسلامه عليه. إن الفظاظة والغلظة والكلمة السيئة المنفرة لا ينبغي أن تكون من هدي الإيمان. ومن المنازل العظيمة أن يراعي الإنسان من يخاطبهم، إن كان والداه، إن كان أستاذه، إن كان رئيسه، إن كان من أعطاهم الله منازل في الدنيا، وحتى البؤساء وأهل المسكنة والعوز لهم طريقة في الحديث معهم تجبر خاطرهم. والمراد من هذا أن تستقرئ السيرة. عكاشة بن محصن لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة تلطفا في الجواب مع هذا السائل، ولم يقل له: ليس لك من الأعمال ما تبلغ به أن تدخل 70,000. وهذا من كمال أدبه صلوات الله وسلامه عليه ومراعاته لأحوال الناس. ولما دخل مكة وأخذ سعد بن عبادة يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل المحرمة، فشكت قريش ذلك إلى رسول الله، أخذ الراية عليه الصلاة والسلام من سعد، وسعد سعد في مقامه في الخزرج، لكنه أعطاها لابنه قيس حتى يصبح الأمر كأنه لم يجرح سعدا ولم يجرح قريشا صلوات الله وسلامه عليه. والنساء أحق من جبرت خواطرهن عموما، بل ذلك صنيعه عليه الصلاة والسلام، إذا نادى عائشة رخم وقال: يا عائش، ولا يأتي بالتاء، وهو أسلوب يقال لبيان كرامة المنادى على المنادي. وتدخل عليه ابنته فاطمة فيقوم ويقول: مرحبا بابنتي، مع أنها ابنته قد تكون الوسطى. ثم لما علم أنها ستصاب به، لأن إخوتها وإخوانها قد ماتوا قبلها ولم يبق له من الذرية من صلبه إلا هي، فعلم أن مصابها به عظيم، فأخبرها أول الأمر بالمصيبة. قال إن جبريل كان يراجعني القرآن في كل عام مرة، وقد راجعني هذا العام القرآن مرتين، وما أظنه إلا حضور أجلي. فعلم أنه ميت فبكى، فلما بكت أدخل عليها المسرة وقال لها سرا حتى يبين لها أن الأمر حظ لها، ليس شيئا مشاعا في الناس يستطيع أن ينهل منه كل واحد. فقال لها: أنت أول أهلي لحوقا بي، وأنت سيدة نساء أهل الجنة. وفي هاتين الجملتين عبر، فإن قوله عليه الصلاة والسلام لها أنت أول أهلي لحوقا بي إخبار أن أجلها قريب، ولا يوجد أحد يفرح أن تقول له أن أجله قريب، لكنها فرحت لأنها تعلم أنها ستلحق بأبيها صلوات الله وسلامه عليه. ومن رأى طيب معشره في الدنيا حن إلى أن يكون معه في الآخرة. ثم قال لها: أنت سيدة نساء أهل الجنة، لأنه عليه الصلاة والسلام في ميزانها، لأن الميت إذا مات يكون في ميزان أهله، فهو عليه الصلاة والسلام لم يبقى له أحد من صلبه إلا هي، فهو عليه الصلاة والسلام ثقل مصيبته كله في ميزانها رضوان الله تعالى عليها وأرضاها. فقال لها: أنت سيدة نساء أهل الجنة. ودخلت عليه امرأة عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، فلما رآها كأنه عرفها أخذ يسألها حتى تيقن. فقالت له عائشة: من هذه؟ قال: إنها فلانة، كانت تأتينا زمن خديجة، أي كانت تأتينا ونحن في مكة، فمراعاة خواطر الناس وجبر كسرهم من أعظم مناقب الصالحين ومن أجل القيم التي جاء بها الشرع المطهر. إن الإنسان بإمكانه أن يقول لا، لكنه بإمكانه أن ينهو، يملك ألف طريقة ليمتنع، طريقة تبعد وطريقة تقرب.